بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله: والخاص يقابل العام، والتخصيص تمييز بعض الجملة، وهو ينقسم إلى متصل ومنفصل. فالمتصل الاستثناء والشرط والمقيد بصفة. ما شاء الله كاتب مصنف ينسي عامك إنجا هندي وهندي لبابا كان يشتغاني أوانيك بيوستا بعام ولا مسألة كان أوانشي باسكت إنجا قنجاو لدواي عامو باسي خاص بك لبري خاص ريك برانبري عام دوشتي مقابل يكن وكنت شون نهي لبرانبر أمر وباسي أمر كرنجا نهي باسكت ليرش قنجاو وكو علي أمر ونهي عام وخاص ها برانبر يكن مصنف وتي والتخصيص والخاص يقابل العام بل عن بر عام إن جاب يناسي تخصيص يوتي تمييز بعض الجملة تخصيص بمعنى تمييز ده أويا تمييز جاك ابنوا باشا واتا هنديق لتاك كان عام حكمي كان بديتي بيتواني حكمي أواني داتا بعامك أواني كحكم عامك قردو أن يتيوا يعني إيستا خوي جورا فرمي ان الانسان لفي خسر اما حكمك عام بسرها مو انسان غنا كتشين خساره مند ان جاء استثنائك اللي كردو اي حكم جوازي دابيان الا الذين امنوا تاخيرك او يعني امان حكمك جاء ينهبيت بون من خوي جورا فرمي فاقتلوا المشركين اما عام هاتشين مشرك يا حكمك عام اجرته كايوشتيا القتل بلام دليلي ترمان هيك الرونيا كاتوا أوانك معاهدا أما أنا ناكجرن با مشرك جبيا ناكجريت يعني حكم قتل ناينجريت أو حكم عامة حكم كتير ينجريت أو إيش كتير بون أهل كتابي يأخذ معاهد بأما أنا بون جزيادا يشتكي واحد أو بابانك لفقا فين أما الدليل يا كهندق لتعك كان اللفظ عام كي جاء كبدوا حكم كتابيا في أسواني وحكم عام كي حكم عامك ويا كشتن يمو مشركة كان بلا معاهد إلى جاك رو بحكم جتروشك نكشتن يتي كواتا خاص مانيو يما خاص وتخصيص شمانيا خاص بعض أفراد العام الذي أخرج من الحكم العام كلمة خاص بو تاك خدي تاك كان أوتري كدر كراون باجنيا لا شي لعامك واتا خاص لحكم دا بيتواني عاما أجر حكمك عام بو بنمنا افعل فيكون حكم الخاص لا تفعل عكسي أو أن أنجام ده وين أنجام أجر لا تفعل به أو أن افعل به عكسي يا قبل بلام أو لا ترو لا بيشتر وين للتعريف تخصيص أولين قصر حكم العام على بعض أفراده كل أنجا أقول كنوع حكم عام قال سر هندي لا تعك كاني وعندني أنا قديته شمولي أنك بلام أميش نبي بهوا وآرزو خود بهواك لدرسي بيشوه بس ما كده لين تصويرك كل مصورين عامة ببتيبت ولا بد أن يكون عن دليل شرعي لا مجرد الهوى نبي بهوا وآرزو خود ببلي أو عامة أمن تاك ناقلته كل بدعة ضلالة بلي أمن بدعة ناقلته ما نحسنية ضلالة دنيا علينا هو وآرزو بالدليل الشرعي بيت كبلي أم بدعة حسنية أم رسمة دروستا أم حزبة دروستا أهبو شيء هذا شون الله خالق كل شيء همو أقريتوا بهما شيء ويش همو أقريتوا إن جا هر كسي ببيت دا مخصصي كي شرعي بيك ومال شتا يبد بك أو كوتتناو بدعوة وشرعي كي داناو كخواي قورة دايننا وخواي قوريج لومي أو جورة كساني كردوا كافرمي أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله صفة مشركة كان توبي لخوته تشريع داني كواتا المبتدع مشرع بفعله وإن لم يقله بلسانه ومخصصة وشي كاشتكان تايبتك تخصيصك دابش بدا دوبشو هندي كي متصلة هندي كي منفصلة كالو بيش أما زمان بوكر منتصل كامية المستقل بنفسه دليل كي مستقل ديت هم أنا دليلك تشيها راسته وخول لقل لضعامة كيهات ومتصلة هم أنا نأ دليل كي منفصلة لو إن جاء كجاري وهي تخصيص كتاب بكتابة قرآن بقرآن آيات قاتوا اللي رعى ما آيات قتر خاص ياخذ قرآن بالسنة آيات قاتوا القرآن ده عامة سنة تخصيص كده يا سنة بالسنة يا سنة بكتاب هاوشي ويأمة بلام سنة بقرآن خلافي تدا دروس تيا دروس نيا عندي قالن هيا عندي قالن نيا هجبي زور زور كما ك للسنة اشتكي عامة تبي قرآن تخصيصي كبير بلام أوي قرآن بقرآن قرآن بالسنة سنة بالسنة أمسي أنا زوره قاعدة كيش مان أويا كل ما صح أن يكون دليلا شرعيا جاز التخصيص به أو كل ما جاء صح أن يكون دليلا شرعيا ها إن جاء جاز التخصيص به كبقون جاء ببيت الدليل الشرعي دروسته وكوشي بونمونا إيسا يمان لا شك قرآن من هي سنة من هي ونيا أمانة دروستن إجماع من هي أمانة أبيت بونا بقول صحابي يخصص بقول الصحابي لأنه دليل قول الصحابي حجة كله دواديت بإجماع يريد دليل وهكذا أما تقول عالم يكن بوبياني عامش في تخصيص كي أو اتباع هوايا دروسنيا قول عالم أو كلمة دليل مستقل بنفسي ما بس يعني دليل كي سديا متصل كي مستقل كي شد لك جاريش تناعت التسليل ما يبدي وهي كيك لوش تعني كبيوسة بزان رئوية تخصيص هل قلتني حكمك نية بيك جاري بل كورون كدنا ويا كأم حكمة لسر هندي لتاك كان هل جيراوة أجنا حكمك هرميني بونا منا خواهي قولة كفرون فقتل المشركين دليل ترهاتو استثناء ليك دو حكم معاهد جاوازة معنى وان يتر دروس نية هج مشركك بكو جريا نا علين بلا أم اقتل المشركين إلا المعاهد أو تناء ونقريتو آية حكمك بيك جاري هل جراوة؟ من أخير بلكو روني كردتوا كمعاهد بتنيا أم حكم الشمولينك أما حكم قتل مشرك أرماوة كوابت تخصيص إذا كان كذلك فلا يكون التخصيص بالقياس أو بقول الصحابي من باب مصادمة النص باشا أقر وابت تنبيه شيء مهم هيا أيش أويا آية وهو أنه لا يشترط في التخصيص الجنسية بين الأدلة ولا بين الأدلة ولا القوة يعني لا يشترط أن كتابا لا يخصص إلا الكتاب ألين به تخصيص مجني إلا لجنس يكبل دليل كان يا أم لو بقوة التربية إيستا نابي بلين ولا قرآن بس قرآن يعني كتخصيص بك واني السنة ناتو أنا تخصيصي بكات أولية ياخذ بالك ولين قرآن بس سنة إيش تخصيص كريت وبإجماع إيش تخصيص كريت عزني قوة دليل عن شرني إلا بلا جنسية ون قرآن بقرآن سنة بس سنة أولية الحين ولا قوة أهم عن إس إجماع لقوة القرآن ده ها وني الأخواري بتي يا نبي بلين ولا ما دم إجماع لقوة القرآن دانية نبي بإجماع قرآن تخصيص كي للمؤمن وكواتا لجنسيك مرجنية بمعنى شيء أن يكون العام والخاص من جنس واحد يعني القرآن بقرآن سنة بسنة أعوى على المرجنية وشتا بما شيء قوتش فلو كان العام متواترا والخاص أحادا إنه يخصصه حديثك معناه متواترة عام حديثك يتر معناه أحادا تخصيص يكات بلي أو متواترة لقوة حديثة بقوة لا أحد بلام ما دام صحيحة تخصيص يكاد فالأضعف يخصص الأقوى والأقوى يخصص الأضعف مهمان شويش فرق جينية إلا على طريقة أهل الكلام بلام أهل الكلام بعكس أموال أوانش اعتبار بو قصيان ناكريد إن جاء اعتبار قوات كبلي أبي أم دليل إشوك وبا قوات بها أما لبيسائي أهلي كلامها توتنا بها قدار بين شكوا أن خبري أحد حكمي كتري داني لقى المتواتر دا نوعي دوام تخصيص متصلة أوش الذي لا يستقل بنفسه كالاستثناء أو الشرط أو الصفة راست خول لقل شي داتوا كلامك هذا إسا خواي جورا فرمي فقتلوا المشركين أما دليلك أي كوا دليل أو معاهد جاكرة لو آتيها نا بجاهات ولا شوين ترى منفصلة لو بل هم متصل فسجد الملائكة كلهم أجمعون يكسر بدوايدا متصلة إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين أما تخصيص جيم متصلة لبريل لك جملة دعته إسا جاوزي متصل منفصل ذلك كواتا متصل لنفسي جم أو جملة دابت باشا هو التخصيصش وكبوت ما فك وكما تقدم فالتخصيص بيان لقصد المتكلم تخصيص رونيا كاتو كما بس يبو حكمة بيتشية شيء تخصيص بو أويا جو ركان مخصصات متصل يا كم استثناء كمتصل الراس أو خو أجب إلا يا يك يا أخواتي إلا وكو غيره سوى عدا وحاشا وخلا ومش قال وش لأدات استثناء جرها بيت وكله آياتي بيشوار رابر دروي إلا إبليس إلا بكارينا دوام شرط معنى يا أجب إن بيت يا يك يا أخواتي إن باشا فالمقصود بالشرط هنا الشرط اللغوي هو كلا اللغة ده يا نك شرط نحوي صفات أوش عم من عامتر لو صفتي لازاناني نحو فرقيا فيدخل في الصفة عطف البيان والحال أما نيش همو داخل به ملام لازاناني نحو الصفة اشتجي جوازا عطف بيان بينا وتري الصفة حال بينا وتري الصفة ونيا إنسادية رابعا الغاية أوش أويك أو حرفاني كبو غايتك بكار دين يعني هدفي كان هي شويني جي دياري كرا ولا زمان لكاد وكو إلى يا حتى أما قر لفظك عام لبيش يانوبيا يشمل ما بعد الغاية نمونة لسر متصل سيديك خواهي قولا فرمي لسر تخصيصي متصل يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل نفي كرلتي نهي كرلتي أكل الأموال بلان باشا فرمي إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما فهذا إلا استثنائك لك دول لم حالتها دروسة من مالي توبكم ومالي منكم كتجارة بها لبيننا نوع التخصيص قال لك متصلة لبري لك جملة دايا آداتك شيء بعدات استثنائك لها خواهي قرار فرمي ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا نوع التخصيص قال لك متصلة وقد أتى ببدل من استطاع إليه سبيلا قال تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم حتى ينال لفظ جعام ما كان بإن أو إحدى أخواتها يستا من استطاع إليك سبيلا لين زاناني نحو مشرني ونيا ولن ترضى فعل في النفي فيفيد العموم حتى يبو هنا لدواي لفظي عام تشكوتي ولن ترضى ترضى لسياق شدا نفي دا وثمان استفادة شدا عام دا حتى يبو هنا استثناء لك تخصيص جكر يعني أجر شواني ديني أوان بكوي أولي درازية بن جاء مصنف عليه الاستثناء إخراج ما لولاه لدخل في الكلام يعني دار كردن يشتيك أجر هوي أو استثناء نبوة أو شو بن أو حكمه ولان بهوي أو دار كردن ولا حكمه قد جاتك وإنما يصح بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيء استثناء كات يدرس تم مستثنى منه شتيك اللي بمنه توا يعني تونات وأني شتيك بيني دواي هم اللي استثناء كي توا هو درس نية أبي هنك منه لحكمه كي بيشوا تولي جاء القوم إلا زيد نبي بقولي جاء القوم إلا كلهم يدرس نية باشا مرجكاني تيه أن يكون متصلا بالكلام ويجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه ويجوز الاستثناء من الجنس وغيره أما نحن إلى نحو فين دوا لجنسي خوي بيا على غير خوي بيا وحمار وقوم كانت النموني تخصيصي هنا بمتصل استثناء إن جاء ولركب معناه استثناء بوباس بكاليرا وتي إخراج أي طرح فردان ودركدان وهذا ما لولاه أي لولا الاستثناء لدخل في الكلام اثنان ابو اتشون او كلام نمونا جاء القوم الا زيدا فلولا الا لكان زيد قد جاء مع القوم اقر الا انا ابو زيد اتشو يعني كاشا خوي يرفع فسجد الملائكه كلهم اجمعون دو توكيدي بيوي اتهموا الا ابليس ابى ان يكون مع الساجدين يعني اقر استثناء ابو ابليس يجي لقى ملائكه سجد فلان بو استثناء ابو من دركوت كابليس سجدين بردا كودي إخراج يفهم منه أن المستثنى دخل في المستثنى منه ثم خرج كلام المصنف وايد يتيقن كودي إخراج مع لولاه يعني أصل وايا أمش داخلي أو حكم أبوه ولم بهوي أو استثناء أو جاكنا وتوا يعني الأصل ده تيدا أبوه والأقرب أنه لم يدخل في المستثنى منه لأن التخصيص بيان فلو عبر بغير هذا اللفظ لكان أصلا نابو يبيته إخراج دبروي اصلا داخلي نبوه فسجد الملائكه كلهم اصلا ابليس يهرتي عن نبوه الان ونيا باشا والاستثناء من النفي اثبات والاستثناء من الاثبات نفي عكس بيت لجمليك مثبت ابيت ابيت النفي استثناءك لجمليك منفي ابيت ابيت اثبات وكو ان الانسان لفي خسر ونيا أمتيا فأثبت الله الخسارة للإنسان كوتي إلا الذين آمنوا نفى الخسارة عن هؤلاء المتصفين بهذا الوصف إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا استثناء لإثبات النفي كواتا فيكون الذين آمنوا ليسوا من الخاسرين وهكذا الآن قاعديك اللي جاء كريتوا من قاعد الاستثناء من النفي إثبات والعكس العدد عددي اللي جاء بيته لم قاعدين بولنا ما عندي من العشرة إلا واحدا باشا فهل هذا الاستثناء من النفي يقتضي الإثبات الجواب لا لأن الواحدة من العشرة يكجهر لديك أما ناجلته قاعدة إن جاء هندي لما رجكاني استثناء باسكر مصنف أوجدي أن يبقى من المستثنى منه شيء اشتكي لي بمين توا ما نبي بقول جاءني القوم كلهم إلا كلهم اشتكي وأنا بيه وقلت وقوا لي له علي عشرة إلا واحدة أو علي عشرة إلا واحدة يعني يقداني ما هو توا بلام أقرب لي له علي عشرة إلا عشرة أما باطلة هي مستثناء صحيح على مصنف عليه باطلة ولا من خير بو بيشتق من يتوا أجر يكيش بيت بلي ده هزار إلى سرمة تنها يك هزار نبي يعني يك هزار إلى سرمة يكيت اللي مرجع أنا بيه متصل بيه منفصل نبي بون له علي عشرة إلا إن جاء بروي بو معلو بخويته داي بيتوا روزي دوات البيت وبلي واحدا نار ناجري علينا بهر دي بدي علي بوي تبو متصلنا بميكوا الا اجر فصلك كم بيت كم بيت روستا بون من منتم دي لسر ما توتد سيكت كده او بينيا هات من مشغول مقصدي تود هاي استثناء كم كر دروستا وكو بيغمبري خو علي صلوات والسلام لباري حرم مكي وفرمو لا يعضد شوكه يعني لا بداروا يدركوا إن كان ببريت أو حيوانك للصيد يعني نابي حيواني الراو بنريته بترسيان ريته ودور بخريته أو شتيك بالزرب ولا ويا نابي بيبي إلا ما قال يكي بيبي بخلقي بناسيا باشا ليش تيكي لوانا باشا عباس إمامي بيغنبري خوة عليه الصلاة والسلام فرموي إلا الإذخير أي بيعمل يفعل سلطان هاي جاي إذخير نبي أبشرك أو بوتيا بوس سفينة ومعلوش تجاني سقفي معلق أنا بيعمل يفاجع لي صوت الفرم إلا الإذخير استثناء جيك الإذخير باشا بيعمل يفعل صوتهم كم يكبر دنبو كتاجو لكلام عباس بن رزاق خايل به إن جاء دوبار استثناء جيك إس بس أو جاي دروس تلقى ببريات باشا كواتا أجر بينك كم بيت استثناءك دروس تا باشا المصنف بوتي ويجوز أن يتقدم الاستثناء على المستثنى منه ويجوز الاستثناء من الجنس وغيره استثناء دروس تبيش بكويت وقبل إلا زيدا جاء القوم فنا زيد نبي قوم أقام ويهات ودوبا شبيا متصل ومنقطع معنيا متصلة ويا كان مستثنى لجنسي مستثنى منه بيت وكو جاء القوم إلا زيد زيد دار لقوما لجنسي أو عن بيوت الاستثناء متصل منقطع ويا كان غير جنسي أو عن بيوكو جاء القوم إلا حمارا حمار لقوم نيما بيوت الاستثناء منقطع تنبيه قداري هك لو بيشكرا بردو الروي رچا یشتګ مانکر شتګ مان برچاو ګد او شویها او شرطانه کم مصنف ک جوینی باسی ک لاستثناء دا اویک ولتی یذکرها غیره من الاصولین اویک غیر جوینج لاصولین باسی کن هر هموی پیوسته به کلامی خلچیو وبحثنا ابتداءا فی اصول الفقه متعلق بكلام الله پیوسته به کلام خوای ګوریا جاء أمش أم بابا سانية كاتو تنا وصولي فقه وفي مدينة بوصولي فقه وقمان شيء بسر كلامي خالقه ونيا جاء أويك استثناء هاتبه لكلامي خواه في غمري خواه عليه الصلاة والسلام واستثناء أيتر بهر صيغة يك هاتبهت أما أم صيغاني كأمان باسيان كرد زيادة الاستثناء لزماني كيا لزماني خالقي دا بكار ديت انجا عليه مصنف رحمة إخوائي والشرط يجوز أن يتأخر عن المشروط ويجوز أن يتقدم على المشروط شرط جائزة للدوابة جائزة للبيشوبات شرط جو كله بيجرى بردويك يكال مخصصة كان عام شرط أن دجار للدوابة دي أن دجار للبيشوبات للدوابة إخوائي قولا فرمي ولكم نصف ما ترك أزواجكم إجا شرط جدي إن لم يكن لهن ولا الآن بمرجك اگر خزانه كانت مرني وي مهلكاني بو ايوه بلان بمرجه اگر چي اگر منالي نبت ونشرط اگر تاخير بو لحكمك كمشروط اگر يا مشروط اگر وهند جار لبيش وي خواهي قرار فرمو وإن كنا أولات حمل وإن كنا أولات حمل مشروط اگر حامل بن فأنفقوا عليهن حتى يضعن حمله إن جالي النفق يا بيش مشروط اگر لبيش وي باسك صفاتش بها ما شو لمخصصاتا وكو شون غنم مر مرو بزنو امانا لزكاة دا تايبت كراون بكامانا و بواني كسائمة واتواني بوخوي الى ورد اما او حيواني كا دا بستبه زكاة تيا دانيا صفتا سياوي كا بوخوي الى ورد يعني صفتا جيبو دانا بس او مرو مالاتا يني تيا دا صفة زكاة تيا دا كبوخوي الى ورد صفتا بو دانا كواتا اي وي بو خوينا على وريتو هنا دريت دا بسته لمالو عليكو جوشتي و ادري زور بهار زوري وصالكه او زكاتي لسرنيا والله اعلى واعلم صلى الله وسلم على محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.